قافلة الهدى الدعوية. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي. إخوتي وأخواتي، يا من كلفتم تلك الأيادي وضربت على تلك الأزرار وضربت على ذلك الكيبورد، والله إن هذه الضربات مباركة يوم أن تشرفت بالدخول في هذه المواقع التي ما تقربكم إلا من الله جل وعلا ولا تزيدكم منه سبحانه إلا قربا، ولا من الجنان إلا خطوات للأمام. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الأيدي وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر. والشكر أحبتي بالله، أحبتي في الله، بالعمل ليس بالقول. أدخل على أي موقع إباحي ترى فيه بالملايين، 20 مليون دخلوا في أسبوع، سبحان الله. ثم اذهب إلى مواقع التي تزيدهم قربا إلى الجنة وتبعدهم عن النار، تجد والله ما دخلها إلا قليل. وصدق ربي العزيز الجليل وقليل من عباده الشكور. فانظروا إلى هذه اليد التي خلقها باريها سبحانه جل في علاه، خلقها يوم أن خلقها سبحانه. والله كم من سهران وسهرانة على الانترنت وهو يمسك بالفأرة ويحركها كيفما شاء ويكتب كيفما شاء، ونسي أنه يكتب ونسي أنه يكتب عليه هناك في الشمال. والله أن ملك الشمال يكتب كل ما عملت تلك الأيادي وكل ما تحركت تلك الأصابع. والله جل وعلا يقول: يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله إذا ضغطت هذا الأصبع ضغط على الحاء والآخر ضغط على الباء وكتب أحب من لا يحل له حبه، والله سوف يسأل. والله جل وعلا يقول لكثير من الناس: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما تلك الأربطة التي هنا التي إذا أراد أن يضرب ذاك الأصبع على الحرف أو يحرك الفأرة، الأربطة التي تنشد وتنتد، والله سوف يسأل الواحد الأحد الفرد الصمد عن ماذا اشتدت وعلى ماذا امتدت وعلى ماذا ضرب هذا الأصبع. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. التي تحركت، والله ما تحركت يوم أن تحركت إلا وقد سجلت ورصدت من فوق 7 سماوات. إنا كنا نستنسخ نسخة تخرج إلى السماء. فسوف يسأل الله جل وعلا من الناس من والله سوف تزيد هذه التقنية وهذا المجال في الانترنت يزيده قرب من الله. ينظر الله إليه والله ما زاده من الله إلا حبا. والله إن الله جل وعلا قد كتب له على هذه نفس الضربات ونفس المواقع ونفس التعب www. وكل ما كتبت له حسنات. يدخل يوم على إيمانوي ويدخل يوما على طريق التوبة ويدخل يوما على طريق الإسلام ويدخل يوما هنا ويوما هنا. والله كل ما شحن هذا الجهاز وكل ما تحركت تلك الأيادي وإذا بقلبه يشحن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يسمع فلاش إسلامي وهناك يسمع محاضرة وهناك خبر، وإذا به من جنة إلى جنة في رياض الجنان يرتع كيفما شاء، والله ما بعدها إلا الجنان. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وهناك لا والله كل يوم تقترب تلك الأيادي من النار وهو لا يشعر، وهو يظن أن الله جل وعلا هو راض عنه. أنصح جميع من يسمعني الآن أن لا يحرم نفسه ما دام هذا الجهاز عنده، قد تصل شريط تحمله لمدة ساعة يصل إلى الآفاق، والله ما سمعه مخلوق إلا وكتب لك هناك عند العليم الخلاق سبحانه. وإذا بالناس منهم من يهتدي ومنهم من يسلم ومنهم من يستمع إلى ذاك الذي نزلته في أقصى في الصين وذاك في كندا، وكلهم في موازين أعمالك وأنت نائم. وقد تدخل صورة إباحية والله ينظر إليها 1,000,000 شخص، وكل هؤلاء الملايين في موازينك وعلى أوزارك يوم القيامة. مجموعة فداك قلبي يا رسول الله. www.azizi.com gmail.com.